مصنف رحمه الله تعالى كتاب الخير باب الحب كده مش هينفع بقى صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت مع كنا يعني الإفاضة فقالوا بلى قال فاخرجي يعني خلي خذيها واخرجي إذا فتنفروا في الرواية الأخرى قال أحابستنا هي عقر حلق حلقة هذا موت وليس مراد هذا من لغة العرب وليس مرادا قال عقر حلقة أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة فقال إذا فلتنشر إذا العمي أبو الهيثم البصري المعلم قال أبو حاتم ثقة ما أعلم أنني عثرت له على خطبه سبحان الله وليش قال بصري ثقة كثير الحديث وكان معلما وذكر ابن حبان في الثقات قال حدثنا وهيب وابن خالد بأجلان البهري مولاهم أبو بكر البصري وهم من ثقات الأثبات قال بعضهم ثقة وثقة عن عبد الله بن طاووس وعبد الله بن طاووس بن كيسان الخولاني مولاهم اليماني أبو محمد اليمني قال أبو حاتم ثقة قال سعيد ثقة مأمون وذكر ابن حبان في الثقات وقال الأيجلي ثقة قال عن أبي طاووس بن كيسان من ثقات الأثبات قال عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال رخص أو رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت والمعنى أنها إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع لو حاضت وتكون قد أفاضت سقط عنها طواف الوداع وكان ابن عمر يقول في أول أمره أنها لا تنفر وجب عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت طواف ثم قال رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الآن نأتي إلى التبويب قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة هنا لما طرح باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ماذا يريد؟ كأنه أتى بالتبويب على صيغة سؤال يريد الجواب والجواب قال كأنه قال لطالب العلم وإن نظرت إلى ما رأيت لك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علمت فحوى السؤال وعلمت تمام الجواب يعني كأنه يقول المرأة إذا أفاضت طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فما عليها هل عليها أن تبقى وتنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الوداع أم لا؟ هو الطرح الذي طرحه الآن الإمام البخاري، وكما قلنا هذا أيضا في استنهاض الهمم ليطلع طالب العلم على الروايات فيستخلص من الروايات الإجابة. ففي الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة حاضت، قال حابستنا هي؟ ثم قال أفاضت؟ قال نعم أفاضت. فقال خروجي، يعني إذا فلتنفر. قال في الإسناد هنا بأن هذا الإسناد سوى شيوخ البخاري مدنيون، كلهم مدنيون، وفيه ثلاثة أو فيه ثلاثة من التابعين في نسق واحد ما بين مالك وعائشة. والمعنى بأن عبد الله بن أبي بكر ابن حمد بن عمرو بن حزم وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وعمرو الثلاثة تابعين كانوا يبعثون عن بعض. هذه من لطائف الإسناد. هنا كان الأصل قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا لنا هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة أن المرأة الحائض صارت، هو سبق وبين لك المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل، من الأحكام المتعلقة بالحيض أنها لا تدخل المسجد وأنها لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فهي ممنوعة من الطواف إذا حاضت. فهو يقول الآن ماذا تفعل إذا كانت حاضت وتكون قد ضافت طواف الإفاضة؟ هل تمنع تنتظر للطهر فتطوف طواف الوداع أم أنها لا تطوف طواف الوداع؟ طواف الوداع هل هو من الواجبات من المستحبات من الأركان؟ فلما سأل النبي عنها طواف الإفاضة أم لا، علمنا أن المؤثر في الباب هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، لكنه كما قلنا من فقهه أراد أن يبين لك إذا كانت قد أفاضت وحاضت وأنت تعلم سابقا أنها ممنوعة من الطواف، ماذا عليها في الحج؟ هل ينقص حجها أم يستتم بذلك أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ وقلنا بأنه في الرواية قالت عقر حلقة أحابستنا هي من أجل أنها ستبقيهم، أي فيها دلالة واضحة جدا أنها إن لم تطف طواف الإفاضة وأنها على حيض تبقى حتى تطرف وتطوف. وهذا بجلاء يظهر خطأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه العالم الجليل مجدد الأمة بأسرها شيخ الإسلام الزمية ثم تدخل ثم تطوف. لو كانت مع رفقة وخشيت من الرفقة أن تذهب عنها وأن تكون المضرة عظيمة، قصد الشريعة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. وهو يرى بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف وهي ممنوعة من الدخول من أجل تمييز المسجد، لذلك قد تتلجم تتحفظ تستأثر بإحكام وتذهب فتطوف وتذهب بعد ذلك. وهذا الكلام دلالة واضحة جدا على خطئه هذا الحديث، لأن النبي في الرواية الأخرى ماذا قال؟ قال أحابستنا هي وقال عقر حلقة، فيها دلالة. لو كانت المسألة على التخليص لقال لا تتلجمي كما قال الأخرى تستسر تلجمي، وهذا لم يحدث. فلما لم يأمرها أن تتلجم أو أنها تستسر وتطوف بل تبقى، لأنه قال حابستنا هي هنجلس وتجلس معنا وتجلسنا من أجل أنها لم تطوف. واضحة جدا في هذا الحديث. والحديث الثاني أيضا فيه أن ابن عباس هو الراوي لحديث أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت طواف، قال رخص للحائض، رخص. ومعنى رخص أن الشافعي والحنبلي أيضا على الوطن.